أذكر الإخوان غدا درسنا في رياض الصالحين إن شاء الله يوم الجمعة نعود إلى رياض الصالحين, والسبت نعود إلى كتابنا هذا. شيخ أحسن الله عليك, مسألة قصد شم الطيب استعماله في الأكل والشرب, هل يدخل في ذلك الزعفران يا شيخ؟ هم يذكرون الزعفران, يعني يقولون الزعفران يعتبر من أنواع الطيب, فالناس يتساهلون فيه, لكن من أهل العلم من لا يراه يقول هو ليس معروف ليس طيب. الأطيب معروفة هي المسك والغالية والعنبر وأنواع الأمسك, والزعفران ما جرت العادة. وإذا يقول الريحان والخزامة النباتات البرية اللي معروف لها رائحة, هذه هي لها روائح طيبة, لكن الحقيقة لا شك أن المحرم ينبغي له أن يتقي الله, ما يتعرض لهذه الأشياء ولا يشم يعني الأطياب. فكونه يترك هذا الشيء ما دام محل خلاف فهو أولى به. صلى الله عليك. هذا سائل يسأل, رجل تزوج من امرأة ثانية بدون أن يخبر الزوجة الأولى, هل عليه شيء؟ لا شك أن هذا ليس من الحكمة وليس من حسن المعاشرة, يعني يكون يتزوج ولا يعني, فينبغي أن يقدم بمقدمات, وحتى لا تفاجأ المرأة, فقد يعني يحصل لها, تعرفون المرأة في هذا عندها مصيبة, دي كون يتزوج على ثاني هذه تعتبر عندها من المصائب, فيجب عليها أن يراعي شعورها ويقدم ويتعامل معها بحكمة, قد يتسرب إليها الخبر من غيره فيقع في إشكالات هو في غنى عنها. فليس من الحكمة ولا من حسن المعاشرة أن يسلك هذا المسلك, يكون رجل ويأتي البيوت من أبوابها, لكن أيضا بحكمة وتلطف ويجتهد في إقناعها وإرضائها. وهذا يسأل يقول, ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية المنورة؟ المدينة الزائر ينبغي إذا أتى أول ما يبادر إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه كما في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجد الرسول عليه السلام والمسجد الحرام والمسجد الأقصى, فيبادر ويدخل المسجد. إن كان وقت صلاة فريضة فيكتفي بصلاة الفريضة, وإن كان قبل الفريضة يصلي ما تيسر له, ويأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويقول ما ورد, ولا ينبغي له أن يطيل ولا أن يستكثر من الكلام الذي لا دليل عليه. فإذا صلى الصلاة الإبراهيمية, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة, اللهم فجزي خير ما جزيت نبيا عن أمته, فهذا كلام طيب ورد عن السلف رضي الله عنه, ولا ينبغي لك أن تتمادى وقد تقع في شيء من الإطراء الذي نهى عنه عليه السلام. كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم, إنما أنا عبد الله ورسول, فقولوا عبد الله ورسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نلزم الأدب, وأيضا تسلم على الصاحبين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, وأيضا البقيع, مما يسن أن تمر بالبقيع وتسلم على أهل البقيع, آل الرسول عليه السلام, آله من بناته وأزواجه وأحفاده عليه الصلاة والسلام, والصحابة رضي الله عنهم, والأئمة التابعون, عدد كبير من أئمة التابعين وأئمة الإسلام في البقيع, وعامة المسلمين, فتسلم السلام الشرعي, السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين كما علمنا عليه السلام, لا تأتي بشيء من عندك, قل مثل ما أمرت به, خذ وقل كما أمرت. وأيضا مما يشرع زيارة مسجد قباء وتصلي فيما تيسر لك ركعتين, جاء في الحديث من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة تامة. فينبغي لك أن تغتنم الفرصة وتختار وقت مناسب بين الظهر والعصر, بين المغرب والعشاء, بعد طلوع الشمس قبل الظهر, لا تأتي وقت النهي مثلا بعد العصر أو بعد الفجر, تحاول أن يكون وقت مشروع للصلاة. أما ما عدا هذا ما ورد في شيء, في مسجد الجمعة, في مسجد الإجابة, مسجد القبلتين, مسجد كذا وكذا, جبل أحد, ما يجوز لك أن تضيع وقتك تتردد بين هذه الأماكن إلا إذا كان من قبيل حب الاستطلاع, تقول أنا أحب أتعرف عليها, أقف عليها عندي فراغ، فإذا أحببت أن تقف عليها لا تعبدا ولا تصلي فيها إلا إذا أدركتك الصلاة تصلي فيها. أما أن تقول والله أحب هذا مسجد الإجابة أجيبت دعوة الرسول عليه السلام فأنا أصلي في ركعتين، وهذا مسجد السبق أصلي في ركعتين، وهذا مسجد القبلتين، ما يصلح هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغنا، لماذا اقتصر بلغنا مسجد قبة ولا قال صلوا في المسجد الفلاني والفلاني، كلها موجودة من عهده صلى الله عليه وسلم، فلم يحثنا إلا على مسجد قبة، مما يدل على أنه هذه عبادات نلزم فيها أمر الشارع، ما نأتي بشيء من عندنا. أو ترفع جبل أحد فتضيع للوقت، اجلس في مسجد الرسول عليه السلام، اعتكف فيه، اجلس فيه، استكثر من الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي مشروع في المدينة، وما عداه ما ورد فيه ما يدل على الاستحباب والترغيب. وهذا شاب ملتزم يريد الذهاب إلى الخارج للدعوة والدراسة، يقول التي نحن متأخرين فيها، هل يوجد أشياء أو هل توجد أشياء أهم من الدراسة التكنولوجيا؟ وأنا شاب ملتزم. أشياء المتأخرين فيها؟ سمي شيء. المتأخرين فيها إشي؟ التي الدراسة التي نحن متأخرين فيها. تكنولوجيا. على كل حال الدراسة في بلاد الكفر الأصل أن المسلم ممنوع أن يقيم بين الكفار، هذا أصل لا ينبغي له التساهل فيه إلا إذا دعته ضرورة لذلك، يعني ضاق به الرزق في بلاد المسلمين أو طورد من بعض الدول الضالة التي تطارد المصلحين وتطارد الدعاة، فتجدهم يهاجرون مثل ما هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة، وقال عليه السلام إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، فإذا اضطر وأخرج من بلادك كما أخرج الرسل عليهم الصلاة والسلام فالشكوى إلى الله. لكن أيضا ينبغي أن ينظر المصالح، أن لا يضيع هو أو أولاده أو تكون هناك مساومات بينه وبين الكفار، فقد يستغلون وجوده، وإذا كان لاجئ سياسي أو ما إلى ذلك يستغلونه، وهذا ما يجوز. كون إذا كان مصلح يلتزم منهج الإصلاح والأصول الشرعية ولا يساوم على هذا بحال من الأحوال. أما إذا كان لتجارة أو دراسة فأيضا ينبغي له أن ينتبه للشبهات والشهوات، لأن هناك شبهات يلقيها أولئك الكفار ولا يتركوننا بحال، والله سبحانه وتعالى حذرنا منهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل إن هدى الله والهدى، فحذرنا منهم، لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. آيات تقرأ تتلى أنهم أعداء لنا اليهود والنصارى، والله سبحانه وتعالى ذكرهم بأوصافهم، لأن بعض الناس يتساهلون في هذا ويقول هذه أشياء راح وقتها، ما راح وقتها، لا تزال دماء المسلمين تسفك بأسلحتهم عليهم لعنة الله، وإنما للأسف فرقوا الأمة وجعلوا منهم أصدقاء واستغلوا هذا. فالحاصل أن الدارس هناك يجب أن يتقي الله ويحذر من الشبهات التي يلقونها ويشوشون عليه في دينه، والفلسفات والمستشرقون ومناهجهم الضالة الخبيثة يطعنون في الدين وفي الإسلام، وأيضا الشهوات، وخاصة إذا كان له أبناء، ولا ينبغي أن يذهب إلا ومتزوج ويحصن نفسه، وينظر العلم الضروري الذي لا بد له منه، وأيضا يعرف أنه سوف يأخذه، لأن نسمع أحيانا أنهم إذا وجدوا بعض النوابغ يغرونه بالبقاء أو يقتلونه، يغرونه بالبقاء أو يقتلونه إذا لم يستجب لهم، فيكون على حذر من هذا. ما عدا هذا من أمور ليست ضرورية، لا يجوز له أن يفرط في دينه ويقيم بين ظهراني الكفار لمجرد الاستمتاع أو تجارة تكميلية أو ما إلى ذلك، فعليه أن يتقي الله ويبقى في بلاد المسلمين ويجتهد في الإصلاح في بلاده، تعاون مع إخوانه الدعاة والمصلحين. وهذا يسأل عن حكم التلبية الجماعية في حالة الذهاب إلى مكة وبعد الميقات. ما ورد تلبية الجماعية، إنما كل يلبي بحسب حاله، أما كون واحد يلبي والناس يرددون من ورائه ما ورد عن السلف، الرسول عليه السلام لما حج ما قال أنا ألبي وأنتم تلبون معي، أو أبو بكر لما حج بالناس وعلي رضي الله عنهم، وهكذا في عهد عمر وما بعده، وكانوا هم أمراء الحج، ما أثر لهم، بل كل يلبي بحسب حاله. وهذا يطلب نصيحة، يقول نرجو نصيحتكم في مسألة التصوير، حيث اشتغل بعض الحجاج بالتصوير في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة هذا أمر يعني مؤسف جدا فعلا، يعني نجد كثير من إخواننا هداهم الله انشغلوا بالتصوير وصارت شغلتهم التصوير، حتى ولو يصور الأعمدة وإيش يتصور، وإن كان يصور بني آدم فهذا أشد، وقد جاء الحديث لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ما لكم هذا؟ وكونك تقول بعض الفقهاء يقولون العلماء يقول هذا التصوير ما هو داخل في, في, في الحكم، وما يدريك. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقها كلمة لعن الله المصورين، وهذا مصور ولا لا؟ في العرف والواقع الأمر أنه مصور، نحن نقول هو مصور وهو يقول أنه مصور، فما لكم الشغلة هذه؟ اشتغل بغيرها، هذه نوع من المهنة والرثاهية والأشياء التي لا داعي لها. أما إذا كان أمر ضروري لأمور ضرورية فهذا مثل ما الضرورات تبيح المحظورات، لكن للأسف نوع من الهواية، يعني عنده هواية التصوير ويصور. فننصح إخواننا أن يعظموا حرمات الله، يعظموا شعائر الله، يعظموا أمر الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أمر الرسول عليه السلام وأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول هل يجوز في حالة عدم وجود، في حالة عدم وجود الإزار أن نلبس الفوطة؟ إيه نعم، الفوطة اللي عبارة عن يعني قطعة من القماش يلبسها تقوم مقام الإزار. هذا أمر آخر، الأخ يقول قد تكون مزخرفة وعليها ألوان، وهذا حقيقة يجرنا إلى التنبيه إلى الملابس التي الآن نجد عليها إعلان شركات ودعايات وأشياء وكتابات ما يدرى ما هي. هذا أيضا تورط فيه كثير من إخواننا هداهم الله. وأيضا أنبه، أنا لاحظت بعض الحجاج عليهم ملابس مكتوب خلفها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما يصلح، لأن يعني اسم الله سبحانه وتعالى كون يوضع على هذا اللباس وتستند عليه ويغسل ويهان، فهم مجتهدون يعني من باب البركة، لكن نقول لإخواننا لا ينبغي لكم أن تضعوا اسم الله سبحانه وتعالى على الملابس. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الآن وأنا أصلي مجموعة من الحجاج يعني كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وحج كذا وكذا، فننبه إخواننا أن ينتبهوا ويجتهدوا في إزالة هذه الأشياء. وكذلك أيضا الدعايات والإعلانات والزخرفة، فملابس الإحرام ينبغي لها أن تكون يعني ما فيها أي شيء من هذا القبيل. وهذا يقول ما حكم من يعمل عند شخص يبيع التمر وهو يعلم أنه يرش عليه الماء، فهل يترك العمل أم ينصح الرجل؟ ينصحه إن استجاب بها ونعمة، وإلا فيتركه، يتركه، وإن كان هناك محتسب مراقب يبلغه أن هذا يغش الناس ويبيع عليهم بضاعة فاسدة ويدلس وإينا. قال توجد مدارس فيها اختلاط للأولاد والبنات، فما حكم هذه المدارس؟ هذه أيضا خطوات خبيثة من الماسونية والعلمانية، يعني انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، وهذه البلاد المباركة لم ييأسوا وبدأوا، للأسف بدأ في، سمعنا عن مدارس أنهم بدأوا خطوة خطوة، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور أن يتقوا الله وأن يضعوا حد لهذه الخطوات الخبيثة. فلا شك أن الاختلاط الذي ابتلي به الغربيون وابتليت به بعض بلاد المسلمين هذا مما حذر منه الشارع الحكيم، والله سبحانه وتعالى حذرنا منها، والرسول عليه السلام وجعل للنساء مصلى يعتزلن الرجال، إذا كان في حال الصلاة والمساجد التي هي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.